السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله هنقول المصطلح، كنا توقفنا عند فروع تتعلق بالمرفوع حكما. يعني احنا اتكلمنا على الموقوف، الموقوف دوت قلنا ده كلام الصحابي ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقرير، يعني بيتوقف الى الصحابي فقط. اما فيما عدا ذلك لو كان قلنا مرفوع هيبقى دوت واصل للرسول صلى الله عليه وسلم، والموقوف تحدثنا انه لغاية الصحابي فقط. طيب احنا دلوقتي بنقول ممكن الصحابي يقول لنا حاجة وتبقى في الوقت دوت مرفوعة او في حكم المرفوع، زي ايه مثلا؟ لو الصحابي ما كانش مثلا نصراني واسلم، او ما كانش يسمع، يعني ما خدش حاجة من اهل الكتاب، او حاجة ما فيهاش فيها اجتهاد، واخدين بالنا؟ زي ايه مثلا؟ لو اخبرنا على امور ماضية او أمور هتتعلق مثلا بيوم القيامة، زي مثلا في الأمور المقبلة هيبقى في ملاحم، فتن، أحوال يوم القيامة، حاجات إيه من الغيبيات، أو الإخبار عما يحصل إيه من فعل معين ياخد ثواب معين. يعني لو قلت مثلا لو ذكر الصحابي إن قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها 30 ثواب وقد يزيد الى 700 ضعف بعد كده، فده لا يعلمه الا الله، ومش ممكن يكون حد ذكره الا انه يكون سمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بيكون بيتكلم عن امور ماضية او امور غيبية مستقبلة، او بيتكلم على ثواب وعقاب، الثواب الفلاني ده لو قلنا كذا هتاخد الثواب الفلاني، يبقى ده معناها انه هو لابد انه يكون سمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. او لو صحابي مثلا قال انه الصلاة مثلا الكسوف فيها في كل ركعة ركوعين، فده معناه انه خص العبادة توقيفية زي ما ذكرنا، بما ان هي العبادة توقيفية يعني مش ممكن ازيد فيها ولا انقص منها ولا اقول حاجة من دماغي، فبالتبعية بدام ذكر ان صلاة الكسوف في كل ركعة اكثر ركوعين، اذا يبقى ديت ايه مرفوعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم. او ان يخبر الصحابي انهم مثلا كانوا في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، او كانوا بيقولوا او كانوا بيفعلوا، او لا يروا بأس في كذا، اللي هيضاف الى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى دوت حكم المرفوع، انه ده الحديث ده مرفوع، زي ما قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده حكم ايه المرفوع. اما لو لم يضاف الى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فدوت بيبقى موقوف، زي ما بنقول مثلا لما جابر قال كنا اذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، ده كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. أما هنا الموقوف إن الصحابي قالوا ومحددش وقت، ومحددش وقت إيه، ومحددش وقت السفر ولا الحضر، فيبقى دوت ده فعل الصحابي. لكن لو الصحابي ذكر إن أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا او مثلا السنة كذا، يبقى ده في حكم ايه المرفوع، واخدين بالنا؟ زي ما بنقول مثلا امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة، وبرضو قول ابي هريرة لما ذكرنا الحديث في الادب المفرد على الوالدين، لما قال له سأل واحد من يعني اتنين ماشيين مع بعض، فقال له من هذا منك؟ فقال أبي، فقال ربنا يذكرني لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، لا تسميه باسمه ولا تجلس ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، دوت في حكم المرفوع. ليه في حكم المرفوع؟ عشان مش ممكن هو يقول حاجة دوت قال بما إنها ديت السنة فهو السنة. يبقى دي اترفعت من قول ابي هريرة فقط الى ان هي ايه حاجة عن مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا هنا مثلا لما قالت ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. كويس، يبقى ده في حكم ايه المرفوع، يبقى اللي هيضاف الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى ده مرفوع. لو اتذكر ولم يضاف الى زمنه فهو ايه موقوف عند الجمهور. كويس. طيب عندنا برضو من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا. يعني لو في واحد تزوج واحدة وبعدين تزوج تاني زوجة لي، تاني زوجة دي بكر، فيقعد عندها سبعة ايام. او ان يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات، لو يقول مثلا يرفعه او ينميه او يبلغ به، او رواية كحديث مثلا الاعرج عن ابي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الاعين. دي غيبيات، واخدين بالنا، دي غيبيات، مش ممكن اللي احنا نقول حاجة حد من الصحابة يذكر حاجة من الغيبيات من غير ما يكون سمعها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يا سهى، الموقوف ده عن قول الصحابي، ده الاثر احنا قلنا ان ده فيه يا اما مرادف لل يا اما قول وفعل الصحابي فقط، يا اما هم ايه انقسموا الى اكتر من رأي بالنسبة للأثر. وضحنا في الأول أن الأثر يا إما مرادف للحديث يا إما مغايرا له، يعني إضاف للصحابي أو للتابع من أقوال وأفعال ده أو دوت، واخدين بالنا إزاي؟ فإحنا هنا هيبقى هيتوقف على أنه المغاير له ده قول إيه الصحابي، أما قول التابع هيتسمى المقطوع. هيتم المقطوع ان شاء الله هنبقى ايه نذكره بعد كده بعون الله تعالى ان احيانا ربنا. طيب بنقول هنا انه الصحابي لو فسر الصحابي تفسير لحاجة معينة بسبب مثلا نزول الاية زي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بنقول ان الموقوف قد يكون صحيح او حسن او ضعيف. لكن حتى لو كان في صحته وفعلا هو صحيح، الاصل ان الموقوف لا يحتج به. لو كان قول صحابي فقط زي ما بنقول انه مثلا ايه جابر قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا. كويس، ده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. طب انا ملزمة اللي انا وانا في الحضر اعمل كده عشان جابر قال كنا اذا صعدنا كبرنا وادين بالنا؟ لا، هي يعني هتقوي بعض الاحاديث الضعيفة قلنا اللي هي مش بقى ولا فيها واحد كذاب ولا فاسق، فبتقوي بس بيستأنس بها علشان الصحابة كانت بتعمل بالسنة. ده لو كان ايه ما كانش في الحاجات اللي احنا ذكرناها اللي ما خدتش حكم المرفوع ولا اتذكر اخبار من الماضي زي مثلا بداية الخلق، ولا اخبار غيبية زي الملاحم والفتن واحوال يوم القيامة هيحدث كذا وكذا، ولا اخبار بثواب معين لفعل معين، ولا اخبار صحابي على مثلا عبادة معينة زي ما ذكرنا بالنسبة لصلاة الكسوف مثلا، او انه يعني الحاجات اللي اضيفت الى النبي صلى الله عليه وسلم او أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها بس صحابي، فإذا هي بنرتقي بيها إلى إيه؟ إلى المرفوع. واخدين بالنا؟ أما إذا كان من لا حكم المرفوع فده بيبقى إيه حجة زيه زي المرفوع تماما. أما لو كان فعل صحابي زي مثلا عبد الله بن مسعود كان بيجمع أهله بعد ختمة القرآن بالنسبة له ويدعي، هل ديت ملزمة لينا؟ لا، هي غير ملزمة لينا. ليه؟ عشان انا بتعبد وبتقرب الى الله جل جلاله بالاحاديث بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، انا بتأسى وقدوتي الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لو هو ما فعلش يبقى دوت انا مش بتأسى بالصحابي ومش بيلزمني فعل الصحابي، ولكن يلزمني ايه؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واخدين بالنا؟ طيب المقطوع، المقطوع ما اضيف الى التابعي او من دونه من قول او فعل. يعني لو تابعي هو اللي قال، او تابع تابعي، تابعي او تابع تابعي عمل حاجة معينة فهتسند اليه، ده التابعي ده قوله او فعله او مثلا فعل كذا وكذا، واخدين بالنا ازاي؟ واتنسب الى التابعي قول او فعل، ده بيطلق عليه المقطوع. طيب احنا كنا ذكرنا قبل كده المنقطع، طب المقطوع هو المنقطع؟ بنقول لا، المقطوع ده من صفات المتن، واخدين بالنا؟ يعني ده قول مين؟ قول تابعي او تابعي التابعي. فين؟ في المتن، بنتكلم في المتن، المقطوع في المتن، المقطوع ده بيبقى في المتن، اما المنقطع فبيبقى في الاسناد. ودي من مواضع الامتحان يا جماعة. بنقول مثلا ما الفرق بين المنقطع والمقطوع من اسئلة الامتحان لما بيجي ايه حاجة سريعة ومثلا بتبقى فيها الف وبيه وجيم ودال، بيبقى دوت واحد من الأسئلة اللي هي بسيطة تترد في كلمتين بالظبط، واخد بالنا؟ طيب ايه من أمثلة بقى المقطوع؟ في مقطوع قولي ومقطوع فعلي. المقطوع القولي زي مثلا قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع، لو واحد مبتدع ينفع اللي احنا نصلي وراه ولا لا؟ فقال الحسن البصري صلي وعليه بدعته، يبقى ده ايه؟ ده مقطوع قولي. اما المقطوع الفعلي فبنقول ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر كان مسروق يرخي الستر بينه وبين اهله، زي مثلا الستارة كده، واخدين بالنا؟ بيرخيها يعني ايه؟ ينزلها بينه وبين اهله، ويقبل على صلاتي ويخليهم ودنياهم، واخدين بالنا؟ ده ايه؟ ده مقطوع فعلي، ده فعل ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر إيه، وكان بيذكر النقطة انه كان مسروق يرخي الستر ويفعل كذا وكذا. طيب حكم الاحتجاج به، ده طبعا احنا كلنا هنبقى عارفينه، ده لا يحتج به. ليه؟ علشان ده زي فعل اي واحد مسلم، واحد مسلم بيعمل كذا وكذا. لا، انا بتقرب الى الله بايه؟ باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المرفوعة، او زي ما قلنا بالنسبة للموقوف لما يبقى صحابي بيعمل حاجة معينة وهي او وصلت الى درجة المرفوع، كويس. اما المقطوع فده تابعي او تابعي التابعي، يعني واحد بقى من المسلمين، كويس. يبقى اذا انا مش بحتج بيه في ايه؟ الاحكام الشرعية، واجبا حتى لو انا عرفت ايوا دوت مثلا الحسن البصري قال كذا وكذا، طيب كويس، بس هل ده ملزم اللي انا اعمل كذا وكذا؟ لا، مع وجود النص يبقى ما اقدرش اقول اصل دوت فعل التابعي، فعل الحسن البصري. يبقى حكم الاحتجاج به لا نحتج به. لكن لو في بقى قرينة بتدل على انه مرفوع ويصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم بس لم يذكر اسم الصحابي مثلا، يبقى انا ايه؟ انا ملزمة به لو في قرينة بتدل على رفعه، واخدين بالنا؟ في الوقت ده هيأخذ حكم المرفوع المرسل. انتوا يا جماعة درستوا المرسل؟ درستوا المرسل؟ طيب اللهم لك الحمد. طيب يعني هو لو ايه حد ناسي، هو ما سقط من اخر اسنادي من بعد التابعي، يعني الصحابي، هو ما سقط من اخر اسنادي، يعني اسم الصحابي مش معروف، كويس، فبياخد حكم المرفوع المرسل. طيب اطلاقه على المنقطع، في بقى اشكالية هنا صغيرة. الشافعي كان بيقول على المقطوع منقطع، واخدين بالنا ازاي؟ والطبراني كذلك، ولكن فعل الشافعي ده كان قبل ما يبقى فيه استقرار للاصطلاح. اما الطبراني لما قال الموضوع دوت اللي على المقطوع، على المقطوع يسميه المنقطع، ده فيها ايه؟ يعتبر تجاوز عن الايه؟ اللي موجود في الاصطلاح. يبقى يعني بالنسبة للشافعي ممكن انه علشان ما كانش فيه استقرار للاصطلاح لما يقول على المقطوع منقطع، فهو لسه ما كانتش ايه المصطلح زي دلوقتي، زي ما بعد كده اتكتب لها الاصول بتاعتها ايه والاسماء واتصنفت كما ينبغي. فكل شوية كان في علماء بيقسموا التعريفات وبيقسموا المعاني، وكل ايه كل ما يبقى فيه يد في العلم دوت كل ما بيتتضح اكتر. فبالنسبة للشافعي لسه ما كانش استقر ايه المصطلح مصطلح الحديث. اما الطبراني ده يعتبر تجاوز منه عن الاصطلاح. يبقى احنا ان شاء الله كده هنقف عند المبحث الثاني. يبقى احنا خدنا الموقوف والمقطوع، والمرة الجاية ان احيانا ربنا هنتكلم على انواع اخرى مشتركة بين بقى المقبول وايه والمردود. في اي سؤال يا جماعة عن اللي احنا قلناه النهاردة؟ احنا كده قلنا يوم الامتحان هيبقى امتى؟ هيبقى يوم الثلاث الجاي. خلاص كلنا استقرنا على كده، ده هيبقى امتحان ان شاء الله الترم، مناسب بالنسبة لكم كلكم يا جماعة خلاص الثلاث اللي جاي. طيب يبقى احنا بالنسبة لنا يعني مش هناخد العنعنة عشان دي خدناها السنة اللي فاتت، من الموضوع اللي بعد العنعنة على طول الى المبحث الثاني، انواع اخرى مشتركة بين المقبول والمردود. يبقى ان شاء الله ان احيانا ربنا هيبقى يوم هيبقى الطعن في الراوي ان شاء الله، المردود بسبب طعن في الراوي، ده بداية مقرر سنة تانية. فاحنا هناخد من الاول المبحث الثالث المردود بسبب طعن في الراوي الى المبحث الثاني انواع اخرى مشتركة بين المقبول والمردود. يبقى ان شاء الله هيبقى يوم الثلاث اللي جاي. طيب بعون الله تعالى هنبدأ من اول خالص المردود بسبب طعن في الراوي. ممكن يبقى فيه سؤال عرفي الموضوع وكيف يعرف، نخلي بالنا عرفي يبقى هتقولي لي التعريف اصطلاحا كويس، وهتقولي لي شرح التعريف دوت كويس، وبعدين هتكتبي لي بقى وكيف يعرف. لا اسئلة يا ياسمين. يبقى عرفي الموضوع وكيف يعرف. ما هي دواعي الوضع وأصناف الوضاعين؟ ما هي دواعي الوضع وأصناف الوضاعين؟ اذكري مذاهب الكرامية في وضع الحديث. ممكن يبقى فيه سؤال للتعريفات. طب انتوا كده يا جماعة معايا ان شاء الله؟ يبقى احنا لغاية دلوقتي قلنا اول حاجة عرفي الموضوع وكيف يعرف، تاني واحد ما هي دواعي الوضع وأصناف الوضاعين، تالت حاجة اذكري مذاهب الكرامية. ممكن بقى يبقى على سبيل التعريفات لو قلتلك مثلا في سؤال عرفي المطروح والمنكر، او في الأسئلة اللي هي بتبقى حاجة كده كلمتين بس تبقى انت فاهمة المصطلح، مثلا الفرق بين المنكر والشاذ، يبقى عندي تعريف المتروك والمنكر، تعريف المعلل. نخلي بالنا ان ممكن يبقى بذكر لك نقطة معينة بقول لك ايه هو المعلل اصطلاحا وما هي تعريف العلة كويس. يبقى التعريف في الاصطلاح فقط ايوه الهام اللي احنا هتذكره لي. ممكن اقول لك تعريف المعلل وتعريف العلة، مثلا ممكن اذكر لك اين تقع العلة. يبقى احنا كده ذكرنا اذكري مذاهب الكرامية، ده كان ثلاثة اربعة المتروك، خمسة المنكر، ده كله تعريفات بقى، ستة التعريف المعلل، سبعة العلة، وبعدين الفرق بين المنكر والشاذ. كل دوت الحاجات اللي هي ايه حاجات سريعة مش هتاخد منا وقت في الكتابة كويس. عندنا الرقم تسعة ما هو المعروف؟ ما هي أقسام المدرج؟ لو قلت لك أقسام المدرج ما تقولي ليش تعريف كلمة بسيطة كده وخلاص، لأ أنا لو قلت تعريف يعني ما هي أقسام المدرج مش تقولي لي ده في مدرج إسناد ومدرج إيه مثلا متن، لأ يبقى أنا عايزة تفصيل. هي أقسام المدرج مع التوضيح بأمثلة، كويس؟ يبقى في الوقت دوت هيبقى كل اللي عندك ده هيتقال، اللي في الأول الإدراج، من لو كان في الأول، لو كان في النص، لو كان في الآخر، فبنذكر ده مع الأمثلة بتاعته. هنذكر مثلا لو كان مدرج الإسناد هنوضح إيه هو مدرج الإسناد، واخدين بالنا إزاي؟ يبقى ده لما يبقى سؤال طويل هجيبه كده، لما يبقى سؤال بسيط لو قلت لك مثلا إيه دواعي الإدراج وكيف يدرك الإدراج، يبقى ده كده سؤال يعني متوسط هياخد منك مثلا 6 سطور مثلا. ما هي دواعي الإدراج وكيف يدرك الإدراج. بنقول أي تعريفات إحنا هنحفظها، اللي أنا ذكرت فيهم الأمثلة يا ياسمين هنقولها، اللي هي هتبقى مطولة قوي يعني ممكن إحنا عندنا تقريبا فوتنا أبو زكير، وده دي سهلة، حبيب ابن حبيب تقريبا، وأبو زكير اللي هو الشيخ الصالح، شيخ صالح ولكنه عنده غفلة أو سوء حفظ وكنا كتبنا هنا بعض الأحاديث، الحاجات اللي احنا بنبقى كتبناها برضو ناخد بالنا منها علشان ممكن نجيب فيها سؤال. بنقول التعريفات زي اذكري المقلوب أو عرفي المقلوب وأقسامه، قلنا في مقلوب السند ومقلوب المتن. مقلوب السند زي ما قلنا كعب بن مرة خلاها مرة بن كعب، سلسلة الرجال نفسها اتلخبط فيه، وعندي بقصد الإغراب زي لو احنا نفتكر حماد ابن النصيبي. لو مقلوب المتن عندنا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هو العكس، هي الأصل ان لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. او لما حطوا للبخاري احاديث وكلها كانت من المتن والسند موجودين بس متلخبطين، محطوط الف مكان ب وب مكان الف علشان يبقى دوت نوع من ده يقصد به الامتحان. البخاري هنا لا يقصد به الامتحان، فلا بد ان قبل ما يقوم من المجلس يكون ذاكر الحاجات الصحيحة. طيب احنا كده ذكرنا قلنا لغاية 9 اين تقع العلة، وبعدين هل العلة في الاسناد تقدح في المتن، ده رقم 11 ده سين 11 بالنسبة لاشهر المصنفات مش هناخدها. 12 ما هي اقسام المدرج مع التوضيح بامثلة، يبقى ده هنقوله كله كويس. ده قلنا 12. نمرة 13 ما هي دواعي الإدراج وكيف يدرك الإدراج، ده سين 13. سين 14 اشرحي المقلوب وأقسامه. سين 15 ما هي الأسباب الحاملة على القلب، قلنا يا إما بيبقى حد أخطأ ولو الخطأ ده بتاعه يسير فممكن يعني نغفل عن خطأ مرة واحدة، ولكن لو كان متكرر فمش هناخد بيه ومش يبقى إذن لا يصلح لهذا الفن ولهذا العلم. وعندنا بغرض يا إما الإغراب يا إما الامتحان، فيا إما قلنا هيكون أخطأ أقلب مثلا كعب بن مرة خلاها مرة بن كعب، يجي في سلسلة الرجال يعني بنوضح ايه الاسباب، يا اما بقصد الاغراب يا اما بقصد الامتحان يا اما هو وقع في دي اخطاء وغلط من غير قصد. طب ايه حكم القلب؟ ده يعني مكمل لده، يعني ما ينفعش يبقى انا قلت دوت وسكت، لا بنقول ايه حكم بقى القلب، ايه حكم اللي هو قصد الاغراب، لا ده مش هاخد بيه خالص كويس. طب لو قصد الامتحان لا يجوز، ممكن اعمل لحد امتحان اديله مثلا 10 أحاديث وأغيرهم بالمتن بتاعهم، ما يبقاش المتن هو هو بتاع الاسناد، ولكن اغير فيهم حتى اعلم ده حفظ زي ما فعل بالبخاري، ده ممكن يجوز. إذن يبقى اللي حصل في وقت البخاري بقصد الامتحان ان هم حطوا له الاحاديث وسألوه فيها وحطوها مش مظبوطة كلها علشان يقدر يعني يشوفوا حفظه بالظبط، فايه كان صلحهم كلهم وهم كانوا 100 حديث، فصلحهم كلهم بالاسناد بتاعهم الصحيح. فقبل ما يقوم من هذا المجلس لابد ان هو يذكر انه الموضوع دوت الصحيح بتاعه كذا وكذا، ويتعرف انه دوت كان بقصد الامتحان، فدوت ممكن. اما لو كان خطأ وسهو طبعا دوت احنا قلنا ايه، لو مرة يعني حد يعني مش مشهور عنه انه بيلخبط الاحاديث او بيخطأ على طول وبيسهو على طول، فاحنا ايه ممكن نتجاوز، يعني العلماء طبعا يتجاوزوا عن هذا الخطأ. ولكن لو كان حاجة متكررة يبقى دوت من انواع الضعيف المردود. طيب بصوا يا جماعة، المزيد في متصل الاسانيد انا هقوله لكم شرح، بس انا مش هلزمكم بيه في الامتحان، بس علشان تبقوا عرفتوا يعني ايه المزيد في متصل الاسانيد. يعني احنا بالنسبة لنا مثلا عن ابن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن ابن يزيد حدثني. انا هنا هذكر لكم نقطة قبل ما نكمل، بسر ابن عبيد الله بنقول انه في بعض يعني الف عن به عن جيم عن دال، لو انا زودت الف عن واحد واخدين بالنا في سند ظاهره الاتصال، يعني زيادة راوي واحد في اسناد ظاهره الاتصال، موجود مثلا ايه الف عن به عن جيم، خلاص انا قلت لك الف عن واحد عن به عن جيم، هو ده المزيد في متصل الاسانيد بصوره مبسطه جدا. كويس، في بياتي الزياده دي بتكون توهم مثلا ابن المبارك على وجود عبد الرحمن، ده من دون انا اسفه من دون ابن المبارك هو اللي قال كده، ده وهم من ابن المبارك. اما لو اتذكر حد تاني ده اللي في حد في النص زي ما بنقول وألف عن واحد عن به عن جيم، في حد زيادة مثلا سفيان في السلسلة الموجودة وهم من دون ابن المبارك، أما أبا إدريس ده وهم من ابن المبارك. واخدين بالنا؟ يعني لو قلناها بصورة مبسطة زيادة راوي في أثناء سند ظاهره الاتصال، خلاص دي انا مش هجيبها في الامتحان، ولكن انا بس ذكرتها لكم، هي كانت يعني يهمني بس تبقوا فاهمين ان هي زيادة راوي في اثناء سند ظاهره الاتصال، هو دي المزيد في متصل الاسانيد. يعني لو كان الاسناد ده خالي من نمرة واحد دوت، يعني الف عن ب عن جيم، لو الف عن واحد عن ب عن جيم، انا ممكن اكون سمعت الحديث ده من الشيخ بتاعي ومن شيخ شيخي، واخدين بالنا، فممكن يقع حد من السلسلة علشان انا سمعته مباشرة من مثلا ايه شيخ شيخي، واخدين بالنا. فالمزيد في متصل اسانيد لما يجي بقى مكتوب الف عن واحد عن ب عن جيم ممكن يبقى ده حق، وممكن يبقى الف عن ب عن جيم حق، ممكن تبقى روايتين، واخدين بالنا. فاحنا مش بنقول عن حد توهم الا لما تظهر قرينة، إلا لما تظهر قرينة، ما ينفعش إلا أنا أقول على حد ده توهم من غير ما تبقى فيه قرينة إنه الكلام ده لأ مش منضبط مش مظبوط، أو كل الروايات مذكورة من غير نمرة واحد ده خالص فهو توهم اللي هو إيه كان متواجد أو سمع أو ذكر الحديث الفلاني. طيب إحنا هنا وصلنا لغاية سين 15، وهنقول ما هي الأسباب الحاملة على القلب وما حكمه. كويس، ده اللي هو سين 15. بالنسبة للمضطرب، أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو تعريف المضطرب؟ يا إما هذكر لك اشرح المصحف وبقول لك باعتبار مثلا موقعه أو منشأه أو لفظه أو معناه، أو هسيبه لك هتكتبي لي لو سبته كده اشرحي المصحف واقسامه هتقوليه لي كلهم كويس. ده احنا وصلنا لغاية 17 18. ما هو الشاذ والمحفوظ؟ يبقى هتقولي لي ايه هو التعريف هنا، وامتى بيجي الشاذ، في اني في السند ولا في المتن ولا في الاثنين. ما هو الشاذ والمحفوظ؟ لو ما كانش هقولك بس اين يقع الشذوذ، يعني لو كان 18 هجيب كله، 19 هجيب لك جزء بس اللي هو ايه، اين يقع الشذوذ. وممكن يبقى السؤال نمر 20، ما هو المحفوظ والمعروف؟ ما هو المحفوظ والمعروف؟ لازم تقولي لي ده عكسه ايه وده عكسه ايه، وتذكري لي ده وتذكري لي ده. دوت احنا قلنا ده رقم 20. 21، اذكري تعريف المجهول وانواعه، تعريف البدعة وانواعها مع ذكر مثال لكل نوع. احنا كنا ذكرنا وكنا ملينا النقطة دي. ده سؤال 22. ده احنا وصلنا كده لغاية 22. 23، اذكري انواع سوء الحفظ وحكم روايتهم. دوت رقم 23. 24، الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. ممكن بيضم بقى زي التعريفات اللي هو هيبقى 25 فين 25. ما هو المرفوع والموقوف والمقطوع؟ هنا هتقولي لي التعريف وهتقولي لي الأنواع بتاعته. ده 25. 26 وهيبقى دوت آخر حاجة فين 26. ما هي فروع الفروع التي تتعلق بالمرفوع حكما؟ ما هي الفروع التي تتعلق بالمرفوع حكما؟ يبقى دوت كده احنا لمينا كل الأسئلة اللي هتبقي المصطلح. لأن حاجة جدا أجيبها اللي أنا أجيب لك قال مثلا علي بن أبي طالب كذا وكذا، ما اسم هذا الخبر أو ما اسم هذا الأثر، فأنت هتقولي لي ده اسمه كذا. لو جبت لك مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى يا اما هجيب لك مثلا تابعي، يا اما هجيب لك الرسول صلى الله عليه وسلم، يا اما هجيب لك الصحابي، وبس تذكري لي الاسم. ان شاء الله الامتحان سهل، بس احنا كده لمينا كل المصطلح بتاع نص السنه. وبرده لو في اي حد عايز اي حاجه من الاسئله ديت ومش عارف يحلها، يكلم المشرفات وهم يعرفوا يتصلوا بيا ونتفق على اللي احنا نشوف اي حاجة انتم مش فاهمينها اوضحها لكم قبل الامتحان. ان شاء الله استعينوا بالله واستعن بالله ولا تعجز، وربنا يا ربي يوفقكم وييسر لكم الاحوال ويرزقكم خيري الدنيا والاخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، ربنا يا ربي يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويرزقنا الإخلاص والصدق ويجعلنا من أوليائه يا رب، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.